وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كل دولة لها حدود، مصر لها حدود، أمريكا لها حدود، كندا لها حدود. في القانون الدولي لو دولة طيارتها دخلت في حدود دولة من غير إذن يحصل لها إيه؟ تتضرب بالنار. كذلك الله له حدود، الملك له حدود، تلك حدود الله. لو حد عدى حدود ربنا من غير إذن يحصل له إيه؟ يتضرب بالنار. سبحان الملك، سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى اللي ما تكفش شرع عدى حدود ربنا ولا لا؟ اللي سمع الأذان وما رضاش يصلي لغاية ما جه وقت الأذان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا؟ كم مرة عدينا حدود ربنا يا جماعة؟ كم حد من حدود ربنا احنا معديينها يا جماعة؟ تذكر قبل أن تعصي، تذكر قبل أن تطلق بصرك للحرام، تذكر قبل أن تمد يدك للحرام، تذكر قبل ما تعمل أي معصية ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. افتكر ايه؟ افتكر حاجات كتير قوي. تذكر قبل أن تعصي، انها مش لعبة، مش لعبة يا جماعة. شوف ربنا بيقول ايه؟ وكم ياما ياما وكم قسمنا من قرية اتقطم وسطها، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة كانت تاريخ وعهد وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، أول ما أحسوا إن الأرض بدأت تتجلجل، إن السماء بدأت تتبدل بالغيوم شكلها غريب، بدأ الشكل بقى غريب، الريح بقت غريبة، الجو في حاجة جاية، في حاجة إحنا في خطر. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، كل واحد بيجري في اتجاه، كل واحد عايز ينجو، كل واحد حاسس إن في خطر وعايز يصب بأي طريقة. لا تركضوا وارجعوا، الملائكة نازلة، هتروحوا فين؟ هتهربوا من قدر ربنا فين؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما كنتم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون، لا تركضوا وارجعوا. تعال انت وهو، انت هربت فين؟ انت رايح على فين؟ انت كنت بتقصد ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى. فما زالت قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، قاعدين يصرخوا، كل واحد قاعد يصرخ. المنظر اللي احنا مش شايفينه دلوقتي ان الملائكه، كل كاتبه من الملائكه متوليه واحد من القوم دول كلهم، ومعركه بتدور وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما. والمنظر النهائي، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين. منظر جثث، كله اصبح جثث خامده، خامدين بعد ما كانوا نار موقده، بعد ما كانوا متوقدين بالحركه خامدين، كل حاجه انتهت. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ عايزك تركزي معايا. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. هي دي مصيبه الانسان، انه افتكرها لعبه. هو ده اللي ضيع دول، ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه، انهم افتكروا ان انا خلقتهم وخلقت الدنيا دي كلها عشان يجوا يلعبوا، مش عشان يجوا يعبدوني. يبقى انت فاكرها لعبه، تفكر قبل ان تعصي، مش لعبه، مش لعبه ابدا. تفكر قبل ان تعصي، ولا تسوى والله، والله الدنيا دي ولا تسوى. اثر من اثار بني اسرائيل، سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه واحد من اليهود وكان معاه ثلاث ترغيفه، فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام، فاليهودي طمع في الرغيف من الثلاثه كله. سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان، فين الثالث؟ فقال له والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى سكت، فجاب ظبي ذبحه ثم باذن الله احياه. فالراجل بهت، قال له بالذي اراك هذه الايه، من اكل الرغيف الثالث؟ مين اللي كان؟ قال له والله ما كان الا رغيفين، تاكل مال النبي ومش عايز تفوق كمان. بعد كده سيدنا عيسى خده ومشوا على نهر، عبروا نهر على الميه، مشوا. الراجل بهت، قال له بالذي اراك هذه الايه، من اكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. في ناس ما بتفوقش يا جماعه، في ناس ما بتشوف علامات وانذارات ورسائل، ما بتفوقش، ما بتستيقظش، ما بتتفكرش قبل اي معصيه. سيدنا عيسى وهو ماشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب على الارض. الراجل بص لهم، وسيدنا عيسى بص لهم. تخيل انت وانت بتبص لهم كده، انت السبب في لحي النساء عن ربنا، انت السبب في 90% من الجرائم اللي تمت على وجه الارض، انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه. الراجل بيبص لهم بطمع، هيتجنن، هيتجنن عليهم، خلاص عقله راح منه، بقى في ذهول، ثروه نزلت علينا من السماء. بيبص لهم وبيبرق وهو مبهوت. سيدنا عيسى بص في عينيه لقى طمع الدنيا كله فيهم وعبادة الدنيا كلها فيهم. قال له واحد قطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي كلت الرغيف الثالث، أنا اللي كلت وأنت بتصلي. سيدنا عيسى قال له خلاص كده، خلاص إذا خذ الثلاثة ولكن لا تصاحبني. الراجل ما فكرش هو خسر إيه وخسر إيه، المهم الفلوس كده. بص للذهب بنظرة جنون، واحد يجري ياخده ويجري ويجري ويبعد. خد الفلوس، مليونير، هبني فيلا وهعمل وجهتها رخام واكتب فيلا فلان الفلاني، هتجيب عربية احدث موديل، هتجوز اجمل واحدة، ولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبية فلوس، وهو بيجري ثلاث حرامية شافوه ثلاثة بطوط السيفين معاه دهب دهب، وانتم مستنيين ايه؟ هجموا عليه بالسيوف، انتوا عايزين منا ايه؟ انتوا عايزين دهب تاخدوه هتقتلوني؟ لا انا مش عايز اموت كده يا رب، خلاص يا عيسى ابن مريم انا تبت الى الله، خلاص انا رجعت، خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب، طب خدوا الذهب وسيبوني عايش، خلاص قتلوه، قتلوا انسان وذبحوا انسان من لحم ودم، وقعدوا جثته بتنزف مسكين الذهب وبيقصوا بيه، كل واحد مننا هياخد حته ذهب، بقينا مليون راس، هنشترع مرات، هنشترع عربيات احدث موديل، هنتجوز كل واحد اجمل واحده يشوفها في حياته، هندخل اولادنا مدارس اجنبيه وهنعيش الدنيا، بعد كده يا جماعه قالوا عايزين ناكل، واحد قال انا راح اجيب لكم اكل عشان نعيش بقى، وهو راح يجيب الاكل، خلاص انا بقيت مليونير، بقى معايا حته ذهب، طب ليه حته واحده؟ ليه ما يبقوش ثلاث؟ قصدك ايه؟ قصدك انت عارف قصدي؟ دول اصحابك هيبقى معاك فلوس اكتر وهتدخل في عماره افخم ويبقى العربيه اكبر ويبقى الذهب اللي معاك اكتر وتبقى غالي اكتر، بس دول حبايبك، حبيبك هو المال، حبايبك من ايه؟ طب اعمل ايه؟ هتلم وسمهم وحط لهم سم في الاكل، الاثنين التانيين قاعدين يرقصوا فرحانين، صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد ياخد حته الذهب، واحد قال للتاني طب ليه؟ ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا؟ قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس، ده صاحبنا هيبقى معاك فلوس اكتر وعمارة اكبر وعربية افخم وزوجة اجمل وده اكتر، بس ده حبيبنا، حبيبك هو المال، حبيبتك هي الدنيا، ما تعرفش حد غيره، طب نعمل ايه؟ اول ما يجي نقتله، الراجل جاي جاب الاكل معاه، اول ما جه هجموا عليه ايدوه وجايين يقتلوه بالسيوف، انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين حته الذهب؟ طب خدوها خدوها بس ما تموتنيش، انا مش عايز اموت كده يا رب، انا مش عايز اقتلك كده يا رب، يا رب خلاص انا سبت يا رب، خلاص انا رجعت يا رب، خلاص قتلوه، ذبحوا انسان من لحم ودم، وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه، والاثنين بينزفوا دم، والاثنين واقفين يرقصوا في حتتين الذهب، في حته الذهب، بقينا مليونيرات، هنسرق الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى ناس في العالم، هنعمل كل اللي نفسنا فيه. يلا ناكل، بداوا ياكلوا، بعد ما بدا ياكل واحد بدا يحس بمغص، انا تعبان، تعبان ليه؟ مالك؟ سلامتك، اسرع بالشر عليك، انا تعبان انا كمان، بدا المغص يزيد، بداوا يرجعوا دم الاثنين قصاد بعض، هو عمل ايه؟ الاكل كان فيه سم ولا ايه؟ احنا هنموت ولا ايه؟ لا ما نموتش كده، لا ما نقابلش ربنا كده، خلاص يا رب خلاص، وقع الاثنين جثتين بينزفوا دم وبيرجعوا دم من بقهم من السم اللي كلوه، اربع جثث الاربعه بينزفهم، عدى سيدنا عيسى شاف اربعه مقتولين وشاف ثلاث حتت ذهب مرميه، يا هي دي الدنيا اللي الرسول عليه السلام قال في الاخر عليها ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا، فلا ياخذون منه شيئا، يا جماعه يا جماعة الموضوع ده يا جماعة، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، مش هتاخد حاجة معاك ولا تسوى، تذكر قبل أن تعصي، أنا عايزك تفتكر كل معصية عملتها، أصغر معصية ممكن تود ورا الشمس، والله العظيم، الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميلة معدية، بص لها يبص ولا لا؟ وهو بيبص، واحد بتاع عربية كرم معدي نزل بالكرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا، راح للشيخ يعيط له شوف وش شكله إيه، الحمد لله ده أنا كنت هتعمي، قال له يا ابني احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا قبل ما تشوف كرباج الاخره، يا جماعه احنا عايزين معاصي ثالثه اعدادي اللي عملناها زمان ما حدش ما عدتش لو ما تبناش منها، مفيش معصيه بتعدي من غير عقوبه، مفيش معصيه بتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره، انا اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشربوا مخدرات، وانا اعرف ثلاثه دخلوا المستشفى، مستشفى الامراض النفسيه والعقليه بسبب المخدرات امتحان ربنا سبحانه وتعالى، كان في احد الشباب في شارع من الشوارع، وكان الشاب ده والعياذ بالله معقل للزنا بيقع في الزنا كتير جدا، وكان شاب ايه جمال وسامه وشياكه و و و صاحبي اللي بيحكي لي ان نفس الشارع بيقول شافه مره وهو ماشي بيقول لاهله مقطعه وشكله تايه وشكله كانه اتجنن وشكله غريب، فبيقول لهم مش ده فلان اللي كان مفيش حد في شياكته واناقته، قالوا له اه، قال لهم ايه اللي حصل له؟ قالوا له ده اتجوز، ولما اتجوز انتقام ربنا منه ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش يخرج من زوجته، سبحان الله العظيم، شوف ربنا يعافي كل مبتلى مسلم، ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه ازاي، فمره داخل على مراته وجدها بتخونه مع واحد من كثر ثقل الموضوع على عقله اتجنن، فقد عقله والعياذ بالله، انتقام ربنا سبحانه وتعالى، انتقام ربنا من اهل المعاصي، انتقام ربنا من اهل الذنوب، يا جماعه انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تعصي، افتكر ما فيش اخرها حاجه، واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع فولد وقف مع بنته بيتكلموا، فراح قال له بص يا حبيب قلبي انا اقول لك كلمه واحده، السكه اللي انت ماشي فيها دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقيناش اخرها حاجه،